القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري. تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها المستمعون الكرام، لقاء جديد في هذا البرنامج سؤال على الهاتف، ومعنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم. فباسمكم جميعا أرحب به في بداية هذا اللقاء، فحياكم الله شيخ عبد العزيز. حياكم الله وحيا المستمعين. نبدأ أيها الأحبة حلقتنا هذه بأول الاتصالات. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال الأخت الكريمة فضيلة الشيخ عن حكم صبغ المرأة لشعرها باللون الأسود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا كان شعرها أبيض فليس لها أن تصبغ بشعر الصبغ الأسود في صحيح قول العلماء، وإنما تصبغ بالحمرة الخالصة أو بالصفرة الخالصة أو بالحمرة والسواد، يكون بين الحمرة والسواد. وكذلك الرجل إنه يغير الشيب، الرجل والمرأة كل ما يغير الشيب لا بالسواد الخالص بل بالحمرة الخالصة أو بالصفرة الخالصة أو بالحمرة والسواد، يجمع بينهما بحذاء الكتب يكون يبرد إلى الحمرة، كما جاء في الحديث أن أبا بكر صبغ بالحنة والكتب، وكذلك عمر رضي الله عنه. وجاء في بعض الحديث أن النبي صبغ، ولكن الصواب أن النبي صبغ لم يشب، لم ليس في لحيته ورأسه أكثر من 20 شيبة كما ثبت هذا عن أنس رضي الله عنه صحيح البخاري، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الطيب، فهو يتطيب كثيرا، فمن كثرة الطيب يحمر الشعر، فيظن بعض الناس أنه قد صبغ عليه الصلاة والسلام. المقصود أن تغيير الشيب من الرجل والمرأة يكون بالسواد، لا يكون بالسواد الخالص بل بالحمرة أو بالصفرة أو بالحمرة والسواد معا، هذا هو الصواب بقول العلماء. وبعض العلماء أباح الصبغ بالسواد، ذكر العلماء القيم في زاد المعاد عن جماعة الصحابة ومن غيرهم حسن وحسين، لكن الصواب المنع من السواد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه لما جاء صحيحين أن أبا قحافة والد الصديق أبي بكر رضي الله عنه جاء به يوم الفتح ورأسه ولحيته مثل السغابة بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جنبوا هذا وغيروا هذا وجنبوا السواد، غيروا هذا وجنبوا السواد. فدل هذا على أن السنة صبغ الشيب لكن بغير السواد. جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. السنة تغيير الشيب الأبيض لصبغه بالحمرة أو بالصفرة أو بالحمرة والسواد بينهما، فيكون بين الحمرة والسواد، هذا هو السنة. فإذا لم يكن شيخ الشعر أبيضا وهي لا زالت شابة، ما الحكم في ذلك؟ هذا لا حاجة إلى الصبغ، هذا السواد إذا كان شعرها أسود أو شعرها أسود لا حاجة إلى الصبغ، الشعر الأسود هو أجمل ما يكون. على هذا أن صبغ تقليد للكفرة أو للفاسقات فلا داعي، لا داعي إلى الصبغ، ما دام أن الشعر أسود فلا حاجة، الحمد لله. قد يكون غير أسود الشيخ. الشعر الأسود هو أجمل ما يكون، فلا حاجة إلى تغييره، لكن لو غير بغير السواد، لكن إذا كان أسود كيف يغير يعني بالحمرة أو بالصفرة، لكن لا داعي إلى هذا. فإذا كان شيخ العكس مثلا أحمر أو أصفر وغير الأسود لا يجوز التغيير بالسواد، لا يجوز في صحيح قول العلماء. نعم حياك الله. سؤال على الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. فضيلة الشيخ الأخت الكريمة تسأل وتقول ما حكم النزول إلى السوق عندما تكون محتاجة إلى ذلك لشراء بعض الأواني المنزلية أو غيرها مع أنها تنزل بحجابها الإسلامي الكامل؟ إذا لم يكن هناك اختلاط الرجال، كان مثلا في سوق نسائي خاص أو كانت بعيدة عن الرجال وليس هناك فتنة أو كان معها ولي فلا حرج. أما إذا كان سوف مختلط بالرجال والنساء أو يخشى عليها من الفتنة بذهابها وإيابها فليس لها ذلك. الواجب المسلم أن تحتاط نفسها ولا تعرف نفسها للريق ولا للريبة ولا الفتنة. الأخت الكريمة تسأل يا شيخ أيضا عن حكم لبس الكعب العالي الذي لا يصدر أصواته. لا ينبغي للمرأة أن تلبس الكعب العالي حتى ولو لا يصدر أصوات لأن مشى يكره طبيعي ولأنه يبرز عجيزتها لمن يراها لمن يكون خلفها ولأن قد تسقط قد يكون سبب في سقوطها لأن مشى غير معتدل وقوفها غير معتدل غير طبيعي فلا يجوز أولا لما فيه من التشرب وثانيا أنه يبرز عجيزتها وثالثا أنه يعرضها للفساق يعرفونها ورابعا لأنه يوسع في صحتها وقد تسقط. لهذه الأسباب لا يجوز المرأة تلبس الكعب العالي. فضيلة الشيخ الأخت أيضا تسأل وتقول أنها تعاني من القرنية في عينها أو كذا كما ذكرت وتحتاج دائما إلى لبس النظارة. تقول هل تدخل في من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في من يحصلون على الأجر من ابتلي في عيني؟ نعم لا شك أن من يحصل على أصابه شيء في عينيه أذى أو غيره فهذا من الأمراض من الأسقام التي تكسر بها الخطايا ترفع بها الدرجات ولا سيما إذا احتسب الصبر. لا شك إذا كانت لا ترى إلا في عين واحدة فابتلي بأحد عينيه مثل الحديث ما ابتليت بحبيبتي فصبر وطوي رجل العبء وإذا أصيب بإحداهما فلا أجر ولا ثواب وإن احتسب لا شك. فضيلة الشيخ أيضا الأخت تسأل عن تقول أنها تريد أحيانا في المنزل أن تقوم ببعض الأعمال المنزلية خدمة لوالدتها ثم تقوم والدتها بالحلف بأن لا تقوم بهذه الأعمال فتقول أريد أن أقوم ولكن والدتي تمنعني بهذا الحلف هل علي أن أتعدى حلفها هذا؟ لا عليها أن تبرر بيمينها عليها أن تبرر بيمين والدها ما دام حلفت والدتها فلا تفعل لأن إذا فعلت تسببت في حلف والدتها باليمين وإذا حلفت والدتها منزلة الكفارة ولا تتباشر في المساكين لا تكسر موت ولا تقرق رقبة فإذا كنت صابت ثلاثة أيام فلا تحلف والدتها ولكن إذا حلفت عليها والدتها فإنها تمسك وتترك والدتها هي التي تفعل ذلك لأن هذا هو الأرفق بوالدتها وهذا هو البر بوالدتها لأن إذا خالفت ما حلفت عليه والدتها وحنفتها وآلتها وأغلقتها فتكون عاقة بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الآخر أن من حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه فهذا من حق المسلم على أخيه أن يبر بقسمه فكيف إذا كانت والدتها تحدثها ولا تبر بقسمها فكل هذا من العقوق ولكن من البر أن تمسك إذا حلفت والدتها ولا تفعل حتى وتترك والدتها التي تفعل حتى لا تحلف في يمينها وحتى تبرع يمين والدتها وحتى تكون عاقة لها ثم عليها بعد ذلك تنصح لوالدتها وتبين تقول يا والدتي لا تحلفين لأن الحلف لا ينبغي لأنه عرضة لعدم التكفير والله تعالى يقول واحفظوا أيمانكم قال ولما يحفظوها أن تكت الحلف وقيل احفظوها عن عدم ترك التكفير فتنصح والدتها تقول يا والدتي لا تحلفين وإذا أردت شيئا فأخبريني بدون الحلف وأنا أمتثل أمرك لكن إذا حلفت عليها أن تبرع بيمين والدتها وليس لها أن تفعل ما حلفت والدتها على فعله أو تترك ما حلفت والدتها على تركه فتعرض والدتها للحلف في يمينها وتكلفها بالتكفير فتكون عاقة بذلك. بارك الله فيك أختي الكريمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أسأل الشيخ؟ تفضلي. شيخنا الفاضل الأخت الكريمة تسأل وتقول أن امرأة تزوجت من رجل متدين ويخاف ربه جل وعلا بينما هي لا تصلي كسلا منها وتهاونا تقول بعد شهر من زواجها حملت وبعد ذلك أن رزقها الله بإنجاب طفل تقول هي الآن قد فطنت إلى مشكلتها وإلى غفلتها عن علاقتها بربها جل وعلا فتابت وعادت تسأل وتقول زواجها هذا عندما تزوجت وهي لا تصلي هل هو صحيح أم الحكم فيه؟ زواجها ويتغسل زواج شبهة وترك الصلاة لا شك أنه كفر، ترك حتى ولو كان كسلا وتهاولا في صحيح قول العلماء وعند جمهور العلماء، هو الذي تدل على النصوص صحيحة. قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه الإمام مسلم في صحيح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بين الرجل عليه الصلاة فمن تركها فقد كفر، فجعل رواه الإمام أحمد والسنة بسند لا مسند، فجعل الصلاة حتى فاصل بين الإيمان والكفر. وقال عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حدث عمله، رواه الإمام البخاري من حديث بريدة بن الحصين رضي الله عنه. فجعل ترك الصلاة من ترك صلاة العصر فمن ترك صلاة العصر فقد حدث عمله ولم يحبط عمله هو الكافر. قال الله تعالى ومن يكفر الإيمان فقد حدث عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ولما ذكر النبي الأمراء ونهى عن الخروج عليهم قال في الحديث الآخر لما قال الرسول أفعل نبيهم السيف قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل على أنه إذا لم يكن الصلاة فهم كفار يجوز الخروج عليهم، فدل أن النصوص فيها كثيرة واضحة وصريحة لأن ترك الصلاة كفر وردة حتى ولو كان كسلا وتهاولا. وقد نقل التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي إجماع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر، ونقل هذا إسحاق الراهوية ونقله الإمام أبو حنيفة والحزم. ولكن هذا المرأة التي تزوجها هذا الرجل المستجيب وهي لا تصلي يقول زوجها لزوج بشبهة، وهو بعد أن تابت ورجعت إلى الله ولا تصلي فالحمد لله الذي وفقها للتوبة، لكن عليه مع ذلك أن تجدد العقد عليها الزوج والزوجها أن تجدد العقد بالولي بحضور الولي والزوج وشاهد العدل ومهر الجديد وهو ولده وزوج بشبهة والولد ولد لهما لأنه ولد لهما بشبهة الولد ينسب إليهما، ولكن عليهما أن يجدد العقد يجدد العقد بعدما ثابت الحمد لله يجدد العقد والولد ولدهما والزواج زواج بشبهة وينسب إليهما لأنه زواج بشبهة لأنه في الأول تزوجوا يعتقدون أنهما على الحق وأنه زواج صحيح، يكون الأولاد الولد لهما والزواج والنكاح نكاح بشبهة وعليهما أن يجدد العقد ولي عدل ولي بحضر أربعة ولي وزوج وشاهد عدل ومهر جديد والحمد لله. فضيلة الشيخ إذا خافت هذه المرأة من أن يكون زوجها لم يكن زوجها على علم بذلك أثناء بداية الزواج وتخشى أن يترتب على ذلك سوء في العلاقة أو غير ذلك، فهل عليها أن تخفي هذا الشيء عن زوجها؟ لا ما يترتب على هذا الشيء، الحمد لله بدأت ثابت التبت جبوا ما قبلها ما يترتب على هذا الشيء، وليس لها تصر على الباطل هذا علمة الحكم الشرعي لابد من تجديد العقد. هل من كلمة لها يا شيخ تشدون فيها من أجرها وبعودتها إلى ربها جل وعلا؟ نصيها بلزوم التوبة والاستمرار عليها وعليها أن تحمد الله وتشكره وتلهج بذكره وتسبيحه وتكبيره حيث وفقها للتوبة الحمد لله، لأن الله تعالى وفقها حيث أنقذ نفسها من النار، لأن لو ما استمرت على حالها صارت من أهل النار، لكن الله تعالى أراد بها خيرا الحمد لله. فقالت تنفى النصوص عليها أن تلزم التوبة وعليها أن تبعد عن قرينات السوء من النساء التي يضللنها وتبتعد عن وجهة القنوات الفضائية والمسلسلات الهابطة ومصاحبة الشريرات وكذلك أشرطة الفدوى السيئة وتصاحب الخيرات وتكرم تلاوة القرآن، وأيضا عليها تدرس في مدارس النسائية حتى تصلح حالها حتى تستقيم حالها، أسأل الله لها ولها التوفيق والثبات. فضيلة الشيخ الأخت تسأل تقول أنها اعتمرت في شهر رمضان الماضي ولبست النقاب قبل أن تقص من شعرها بعد سعيها. إذا كانت جاهلة فليس على شيء، إذا كانت جاهلة لا تعلم حكم الشرع أو ناسية فليس على شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكثروا عليه، إذا كان لبس النقاب هو المخيط على قدر الوجه وله فتحة العينين هذا هو النقاب، النقيب النقاب المخيط على قدر الوجه، أما لو غطت وجهها بخمارها التي غير مخيط نزلته من رأسها على وجهها فهذا ليس على شيء، لكن إذا لبست النقاب أو البرقع أو المخيط على قدر الوجه، إن كانت لاشية أو جاهلة فليس على شيء، وإن كانت متعبدة فعليها التوبة والاستغفار وعليها الفدية، وهي تذبح شاة أو تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام تختار نفسها عليها إذا كانت متعبدة، أما إذا كانت جاهلة أو ناسية فليس على شيء. السؤال آخر أختي؟ لا الله يجزاكم خير. وإياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تسأل فضيلة الشيخ الأخت كريمة عن قناة المجد، هل يجوز مشاهدتها أو اقتنائها؟ نعم قناة المجد قناة طيبة، هي برامج مفيدة، هي برامج مفيدة وفيها يعني توجيهات وإرشاد وتفقه، تطويشات لأجل الحفاظ على أبنائها في عدم الخروج من المنزل وكذا. نعم لا بأس، لا بأس أحسن من غيرها، ولا إذا كانت بديل على عن القنوات الفضائية عن تشفى شيء طيب، وإن كان فيها بعض الملحوظات اليسيرة عليها بعض الملحوظات مثل خروج بعض الصور وخروج بعض النساء بعض البنات 6 سنوات 10 سنوات ومثل كثرة الترفيهيات، لكن شيء يسير يغتفر إذا كانت بديلا عن الدش شيء طيب. تسأل الأخت الكريمة، هذا الشيخ تقول أن الدورة الشهرية تأتيها 3 أو 4 أيام ثم تنقطع يومين ثم يأتيها بعد ذلك دم خفيف، تسأل هل تصلي في هذه الفترة أو لا؟ إذا كانت مثلا دورتها 6 أيام وثم جاءت الدورة 3 أيام ثم قطعت يومين فإنها تغتسل وتصوم وتصلي على اليومين، وإذا جاء الدم يومين الأخيرات فإنها تجلس، يعني ما دامت لأنها في المدة. يقول ولهذا يقول العلماء ومن رأس يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طار. إذا كانت مثل عادتها 6 أيام يوم يجيها الدم ويوم يقف ويوم يجيها ويوم، فاليوم الذي يأتي الدم تجلس ولا تصلي، واليوم الذي ينقطع تغتسل وتصوم وتصلي حتى ترى القصة البيضاء. إذا رأت قصة البيضاء أو رأت الجفوف بأن تحتشي بقطرة وتخرج سليمة وانتهت المدة ثم جاءتها بعد ذلك كدرها صفرة بعد العادة فإنها تصوم وتصلي، تحفظ وترجم وتصوم وتصلي لأنها بعد الدورة، لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، إذا انتهت العادة ورأت القصة البيضاء أو احتشت بقدرة وصارت سليمة ثم رأت دما بعد ذلك كدرة وصفرة فلا تلتفت له، تصوم وتصلي وتحفظ. أما إذا كان في نفس المدة يوم بعض الأيام يقف الدم وبعض الأيام يستمر الدم، الأيام الذي يقف الدم تغتسل وتصوم وتصلي، فإذا عاد الدم في نفس المدة تجلس وهكذا حتى تنتهي عدتها وتربطها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله بخير. نور العافية. يا سلام. حياك الله. السائل الشيخ اسمعك الله يحفظك. تفضل السائل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بخير يا شيخ. مرحبا حياك الله. يا شيخ أنا في بيت ولدي. نعم. ما يركب إلا من بعد. إيه. وقلت حرام اللي ما تركب بعد يركبوها، هل عندنا شيء؟ حرام بس ركب؟ قلت أنا قلت حرام هذه ما تركونها. لا ليس لك ذاك، لكن لماذا تقول هذا؟ تم؟ أقول ليس لك أن تقول هذا بارك الله فيك، ذلك الحرام وهذا شيء حله الله. أيوه. عليك كفارة يمين، تكسر كفارة يمين تطعم 10 مساكين لا تكسرها تعتق رقبة. أيوه. والعجيب تصوم 3 أيام لأنك حرمت شيء حله الله. قال الله تعالى النبي الكريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي من الله عز وجل فإن الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الله قال يمينا مكفرة لأن الذي حرم على نفسه العسل أو سرية أو مرية سرية أو مرية أو قبطية الله تعالى أفتاه بأن يكفر كفارة يمين. الله يسلمك. كفارة يمين ولا تعلم من هذا بارك الله فيك. إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم. مستمعي الكرام أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله له هذه الإجابات وهذا البيان المبارك، شكر الله لكم أنتم أيضا حرصكم واتصالكم، وأعتذر إلى كل من اتصل بنا ولم نستطع أن نستقبل اتصاله، ذلكم فقط لزيادة عدد الاتصالات، حقيقة أشكر لكم هذا التواصل، نعود فنلتقي بإذن الله في حلقات أخرى قادمة، نستودعكم الله، وهذه تحية قبل الوداع من زميلنا محمد الشهري الذي سجلنا هذا اللقاء، في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي، البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري. تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.